الشريط الثاني، قصة طالوت وجالوت، قصة عزير. هذه قصة أخرى أيضا لبني إسرائيل، وفيها عبر كثيرة عظيمة أفردت بالتفصيل في سورة البقرة. أيضا بنو إسرائيل كان عندهم أنبياء، وأنبياؤهم كلهم من الأسباط، أبناء يعقوب عليه السلام 12 سبطا، والأنبياء كلهم من سبط واحد، والملوك كلهم من سبط واحد أيضا، أي مرت الأيام والسنون حتى صارت الأنبياء من سبط والملوك من سبط آخر. الأنبياء من سبط لاوى، والملوك من سبط يهودا. ومرت السنون على هذا حتى أصيبت بنو إسرائيل بمقاتل عظيمة ومجازر، والتاريخ يشهد على هذا. بنو إسرائيل لضعفهم ولخورهم ولبعدهم عن الله عز وجل ونكوصهم بالعهود وعداوتهم للأنبياء أصيبوا بحروب دامية كثيرة جدا. وكم قتل من بني إسرائيل من قتل، حتى جاء سنة من السنوات قتل الأعداء منهم مقتلة عظيمة، وأخذوا منهم بلادا كثيرة. كان عندهم التوراة، وعندهم شيء اسمه التابوت. سمعتم بالتابوت؟ كانت توضع فيها بعض آثار موسى عليه السلام، عصاه، ثوبة، بعض أثار هارون عليه السلام، والألواح التي كانت عند موسى، بعض الألواح من التوراة كانوا يحتفظون فيها في تابوت أو صندوق. وهذا الصندوق فيه من العلم ومن التوراة ومن غيرها ومن آثار موسى. كانوا يأخذون هذا التابوت في الحروب، فكانوا يطمئنون لأن فيه علم يقرؤونه ويتدارسونه. والله عز وجل حفظ هذا الصندوق أجيالا كثيرة، حتى جاء حرب من الحروب فسلب التابوت منهم، فحل الخور فيهم وأصيبوا بمقاتل عظيمة، سلب التابوت منهم، وجاءهم مقاتل حتى لم يبق من نسل الأنبياء أحد، ما في أحد بقي من عود وصلب هؤلاء الأنبياء إلا رجل تزوج امرأة فحملت هذه المرأة فقتل الرجل. يعني هم الآن إما أن يطلع هذا الطفل ولد ذكر، أو أن الأنبياء انقطعت من بني إسرائيل، فحبسوا هذه المرأة، خافوا عليها، خافوا ألا تلد أول شيء، أو يسقط الجنين، انقطع النسل خلاص ينتهون بني إسرائيل، فخافوا أن ينقطع النسل، فحبسوا المرأة وأطعموها وحافظوا عليها حتى تلد لهم ولدا يكون نبي، لأن ما في غير هذه المرأة. فحبسوا المرأة، وكانت المرأة تدعو الله عز وجل أن يرزقها غلاما ذكرا، وفعلا ولد لها غلام سمته شمويل. هذا شمويل صار نبيا من أنبياء الله، وذكر هذا الاسم منه كثير. شمويل هذا صار النبي المنتظر اللي ما يعني جاء في فترة انقطاع، لو لم يبقى هو خلاص انقطع النسل. فأخذوا يحتفظون بهذا النبي ويراعونه ويقدرونه حتى كبر هذا النبي، نبي الله شمويل. فإذا ببني إسرائيل يأتيهم شيء من انتفاضة الإيمان والعقيدة، صحوة، شيء من الصحوة في بني إسرائيل. طبعا غريبة على بني إسرائيل تجيهم الصحوة مرة، كل مئات السنين تجيهم مرة صحوة من الصحوات، لأنهم في ذل، وقتلوا فيهم من قتلوا، وسلبت بلادهم وضاعت أموالهم، جاءتهم صحوة وانتفضت العقيدة عندهم، فجاءوا للنبي. ايش قالوا له؟ جاءه الملأ، كبار الناس، قالوا لهذا النبي ابعث لنا ملك، حط بيننا ملك علشان نقاتل معه في سبيل الله. مو أي قتال، في سبيل الله. يعني هؤلاء فيهم إيمان، فيهم دين. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. يعني نبي ملك، نبي سير الجيوش، نبي الجهاد. مو أي جهاد، نريد جهادا في سبيل الله. ترى هذه قمة الإيمان، أن الإنسان يطلب الجهاد في سبيل الله، ذروة سنام الدين والإيمان والإسلام أن يجاهد الإنسان وفي أي هدف في سبيل الله. إنها حياة الإيمان، إنها قمة التوحيد أن يطلب الإنسان ملكا وقائدا يقوده للجهاد في سبيل الله. إيش عقبه؟ بعد ما ضاع الملك ونهبت المقدسات، لكن الحمد لله على الأقل طلع منهم هذا. فقال لهم نبيهم، قال لهم لكن مو الله عز وجل يجيب لكم الملك ويأتيكم بهذا القائد بعدين ما تؤمنون ولا تجاهدون ولا تقاتلون؟ قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال، هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله؟ شلون ما نقاتل؟ حنا المقتولين، حنا المقهورين، حنا المندحرين، حنا الذين أخذت أموالنا ودماؤنا وبلادنا ومقدساتنا نهبت، حنا من قاتل؟ لا، شوف شلون، بس ارسل لنا القائد وشوف شلون راح نقاتل. وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. لكن لما كتب عليهم القتال شنو صار؟ تولوا، كل كلام فاضي، أغلبهم كانوا كاذبين، أغلبهم كانوا يتعذرون أن ما في قائد، ما في ملك، لكن كذب. مثل ما أكثر الناس اليوم يقولون لو فتح باب الجهاد لجاهدنا، لكن هل صحيح لو يفتح باب الجهاد كلهم سيجاهدون؟ يتبين الصادق من الكاذب. فلما كتب عليهم القتال تولوا، هربوا، أدبروا، إلا قليلا منهم. أهل الصدق موجودين لكنهم دائما هم القلة، أهل الجهاد، أهل اليقين، أهل التوحيد الخالص موجودين لكنهم دائما في كل المجتمعات والعصور هم القلة، إلا قليلا منهم. والله عليم بالظالمين، الظالم الذي يقول قتال قتال قتال بعدين يهرب ويولي. قالوا له وين هذا الملك؟ قالوا خلاص الله راح يبعث لكم ملك. قالوا له شنو قصة هذا الملك ومن وين هذا الملك؟ قال لهم هذا الملك هو طالوت. من طالوت؟ تعرفون من طالوت؟ طالوت رجل كان فقيرا مغمورا بين الناس. هذا الرجل ما كان عنده أموال، مغني، وما كان، لم يكن أيضا من ذرية يهوذا، ذرية الملوك، أيضا ليس من ذرية الملوك ولا من أصلع أصحاب الأموال والأغنياء والثراء. إنسان عادي، يقول كان يشتغل دباغا يصنع الجلود ويبيعها، إنسان فقير، إنسان على قد حاله، لكن رجل تقي ورجل مؤمن ورجل عنده علم الدين والشريعة، رجل صاحب تقوى، وأيضا جسمه قوي. إحنا نريد في الجهاد رجلا قوي البنية، قوي الدين والإيمان والعلم، شيئين يشترطان في الرجل القائد، رجل خبير، عالم، فاهم، صاحب دين وإيمان، وأيضا جسده يهيئه للجهاد وللقتال. وقال لهم نبيهم، قال لهم ترى هذا النبي إذا جاكم راح يكون عنده آية وعلامة، لكن إذا رضيتم به. أول ما أرسل إليهم وجاءهم طالوت اعترض بنو إسرائيل، متعودين كل ما يجيهم شيء يعترضون. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. أول اعتراض، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، يعني مو من ذرية يهوذا، هذا من ذرية بنيامين أخو يوسف عليه السلام، ما يصير الملوك مو من هذه الذرية، شنو على كيفكم أنتم تحددون؟ هذا رب العزة، الله هو الذي اختار ويصطفي، مو أنتم. لكن بني إسرائيل مشكلة والله، يعني رحم الله موسى كم تعب مع بني إسرائيل، ورضي الله عليهم الصلاة والسلام كل أنبياء بني إسرائيل كيف صبروا على هذه الأمة. أول شيء قالوا إحنا أحق بالملك منه. العذر الثاني شنو؟ ولم يؤت سعة من المال، لا من ذرية يهوذا واحد وما عنده أموال، ايش علاقة الأموال بالقيادة؟ قد يقود الإنسان وفقير لكن أفضل قائد قد يكون، لكن بنو إسرائيل يبون فقط العذر حتى يتخلصوا من الجهاد. فرد عليهم النبي وقال لهم إن الله اصطفاه عليكم، الله هو الذي اختاره وهو أفضل منكم، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، علم شرعي ودين وجسم قوي، وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. قال لهم تريدون آية ودليل وعلامة أن الله هو الذي اختار هذا الملك؟ قالوا إيه، ما نصدق أن هذا الملك هو الذي اختاره الله إلا بدليل، إلا بآية، إلا بعلامة. قال لهم شوفوا العلامة، العلامة أن التابوت الصندوق الذي سلب منكم وأخذته الأعداء وصرتوا في المهانة اللي أنتم فيها الآن، الله راح يرجع لكم. ايش رأيكم التابوت اللي فيه السكينة وفيه البقية من آثار موسى وآثار هارون، راح تنزل الملائكة إذا رضيتم بهذا الملك. قالوا خلاص رضينا بهذا الشرط. فلما قبلوا بهذا الملك طالوت، فإذا بالملائكة تنزل من السماء التابوت، نزل الصندوق من السماء، الله أكبر، فيه بقية التوراة والألواح وشيء من آثار موسى وهارون. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما رأوا الآية الباهرة والمعجزة العظيمة التي أخبرهم بها النبي وكرامة هذا الملك، رضوا بهذا الملك بطالوت، مع أنهم كانوا في البداية غير مقتنعين. سار الجيش وتنظم للقتال في سبيل الله. كم عدد هذا الجيش؟ سار معه 80,000 رجل، 80,000 من الجنود مع السلاح والعتاد، كلهم يريدون القتال في سبيل الله. من قائدهم؟ إنه طالوت، ذلك الملك العظيم المظفر، ذلك الرجل المؤمن التقي صاحب العلم والجسم. خرج أمامهم وفي الجيش فتى صغير. من هذا الفتى؟ فتى اسمه داود. إلى الآن ما علم الناس أن هذا الفتى سيكون له شأن كبير. ماذا سيكون هذا الفتى؟ سيكون هو النبي المرتقب داود عليه السلام، الذي سيكون ابنه سليمان، الذي سيبني أعظم مملكة في بني إسرائيل على مر التاريخ، أعظم ممالكهم وأعظم قوتهم في ذلك الزمان. الآن مرحلة الضعف وداود توه فتى صغير، وهذا وقت القهر والضعف والذل والهوان، وما يدرون بعد سنوات راح يكون مرحلة العز والعظمة لبني إسرائيل. الآن هم ما يدرون. الجيش يسير، من فيه؟ فيه داود و80,000 مقاتل. من قائدهم؟ طالوت. وفي الطريق وهم ذاهبون إلى الأعداء، في الطريق وصلوا إلى نهر، فناداهم طالوت، قال أيها الناس قبل أن نصل إلى هذا النهر والناس عطاشا، كلهم يريدون الوصول إليه للشرب منه، قال إن الله أنزل علي اختبارا لكم. هناك اختبار لهذا الجيش. شنو هذا الاختبار؟ قال لن تشربوا من هذا النهر، والجيش كله عطش، يريدون فقط الوصول إلى النهر ليشربوا من شدة العطش. قال إن الله حرمكم من الشرب منه. ماذا؟ نعم، هذا اختبار من الله عز وجل، ضد حاجة الإنسان هواه وشهوته، إلا شيء واحد، إلا من اغترف غرفة بيده، يأخذ واحد فقط شيئا من ماء بيده فيشرب غرفة واحدة، مرة واحدة بيده بس. هم يدرون أنه من فعل هذه الفعلة استجابة لله وشرب بغرفة واحدة بيده أرواه الرب، لكنهم ما علموا أن هذا اختبار فقط من الله عز وجل. قال لهم هذا والاختبار، قالوا ليش الاختبار؟ قال اختبار، مو شرط نعرف الهدف، مو شرط نعرف الغاية من هذا السؤال من هذا الطلب. احنا احيانا نسوي عبادات، احيانا نفهم المقصود واحيانا ما نفهم المقصود، لكن كلها نستجيب فيها لله عز وجل. الله اراد ان يعرف من الصادق المؤمن التقي اللي يكمل معنا في الجهاد، ومن صاحب الشهوة صاحب الهوى اللي ما يستجيب لله، هذا ما نبي في القتال، هذا يقعد بيت امه احسن له، هذا خلى من الحين ينسحب احسن له، اللي مو قادر يصبر على عطش هذا ما نحتاجه في الجهاد. قال ان الله مبتليكم بنهر. شوف الان الايه كيف تقص هذا الامر من طالوت. فلما فصل طالوت بالجنود 80,000 قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، خلاص راح يرجع وما راح يكون معانا في الجيش، ومن لم يطعمه فإنه مني، اللي ما يشرب يكمل معاي، إلا من اغترف غرفة بيده. تعرفون كم صبر وكم سقط في الاختبار؟ 80,000، اللي صبروا فقط 4,000، 76,000 تركوا أمر الله وشربوا من النهر على راحتهم، ما فيهم خير كلهم، خلهم يتراجعون الحين ولا يدخلون معانا في القتال وبعدين يورطون، هذيل لن يصبروا على القتال ولا على عدو، هذيل ما فيهم من الإيمان ما يجعلهم يصبرون في الجهاد، خلهم. 76,000 كلهم سقطوا في الاختبار. فشربوا منه إلا قليلا منهم، قال بعض المفسرين 4,000 وقال بعضهم 310 بس، قليل جدا بالنسبة لهذا الجيش الجرار. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، القلة القليلة المؤمنة خرجت الآن مع طالوت، الاختبار الأول سقط الأكثرون، مشى الآن مع طالوت وتوجهوا نحو الأعداء. من الأعداء الآن؟ أعظم جيش في ذلك الزمان بقيادة من؟ رجل اسمه جالوت. جالوت هذا رجل ضخم، رجل قوي، رجل بطل في المعركة، مجرم كافر طاغوت، وحوله جيوش كثر لا يعلم عددها ولا عددها إلا الرب عز وجل. فإذا بالجيش الذي سيقابلهم كان 80,000، الحين بقي 4,000 أو 300 شوي، يعني ما في مقارنة. لو كانوا قبل المعركة حسبوا الحساب كم ما راحوا أصلا، لكن الآن تواجه الصفان وتراءت الفئتان. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قال الأكثرون، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت، ما راح نقدر. شوف الخور، شوف الضعف، شوفوا لا زالوا، يعني حتى الفئة التي صبرت فيها ضعف، لا زالت فيها خور. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. لكن القلة القليلة الصامدة المؤمنة قيل هي عددها 314 أو 310 مثل عدد الصحابة في معركة بدر، بس من 80,000 300 وشوي، ايش قالوا هذه الأهل الإيمان؟ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، أهل الإيمان طالوت والقلة القليلة وفيهم داود عليه السلام، ماذا قالوا؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، يعني كأن عندهم يقين أن كثيرون في الأرض كانوا قلة وواجهوا أمم كثيرة وانتصروا بإذن الله. لما؟ لأنهم مؤمنين بالله عز وجل. كم يعني كثيرون هم في الأرض؟ ليش؟ عندهم صبر بالله عز وجل. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، جعلوا الأمر مع الله والله مع الصابرين. لكن ترى هذا كلام والحقيقة شيء ثاني، حقيقة أن أمامكم جيوش، حقيقة أن أمامكم عشرات الألوف مدججين بالسلاح، وأنتم كم؟ 300 واحد وبعضكم صغار فتية، وسلاحكم ما يقارن بسلاحهم، يعني ايش راح تسوون؟ لكن الإيمان ينتصر. الفئة القليلة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. جعلوا الأمر مع الله، والله مع الصابرين. لكن ترى هذا كلام، والحقيقة شيء ثاني. حقيقة أن أمامكم جيوش، حقيقة أن أمامكم عشرات الألوف مدججين بالسلاح، وأنتم كم؟ 300 واحد، وبعضكم صغار فتية، وسلاحكم ما يقارن بسلاحهم، يعني ايش راح تسوون؟ لكن الإيمان ينتصر. الفئة القليلة المؤمنة تغلب بإذن الله. وكم من صابر ثابت محتسب، ولو كان ضعيفا ينصره الرب عز وجل، وما النصر إلا من عند الله. أول ما بدأت المعركة رفعوا أيديهم إلى الله، لأن بداية المعركة يستجيب الله للناس. كل المعارك أهل الإيمان مع الكفر، إذا بدأت المعركة والتحم الصفان فتحت أبواب الدعوة، الله عز وجل يستجيب للمن دعاه. دعوا بثلاثة أمور: أولا الصبر، اثنين أن يثبت الله أقدامهم، الثالثة أن ينصرهم الرب عز وجل على العدو. ولما برزوا لجالوت، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قبل ما تبدأ المعركة خرج جالوت، هو كبيرهم، هو عظيمهم، فقال لمعشر أهل الإيمان بقيادة طالوت، قال: من يبارزني؟ عادة الناس في الحروب والمعارك قديما وحتى أحيانا حديثا يبدأون المعارك بمبارزة، بمعركة خاطفة، يشوفون، لأن هذه حرب معنوية ونفسية، من انتصر فيها؟ فنادى جالوت: من يبارزني؟ من يبارز هذا الرجل العظيم الجسم الضخم البنية قائد الجيش؟ من يبارزه؟ فقال طالوت الملك المؤمن، قال لجيشه أو القليل العدد، قال: من يبارزه وأزوجه ابنتي وأشاطره ملكي؟ الملك الذي حصلت عليه الآن، أنا الملك، أجعل نصف ملكي له وابنتي له. فخرج فتى هو أصغرهم سنا اسمه داود، لم يعرف الناس أنه سيكون نبيا. خرج هذا الفتى الذي تمرس على وسيلة من وسائل الحرب في ذلك الزمان، ما هي؟ المقلاع. سمعتم بالمقلاع؟ لا زال أهل هذه البلاد، أهل فلسطين، يستخدمونها في المعارك، المقلاع. كان داود خبيرا بها، فإذا به يخرج الفتى أمام جالوت، فضحك جالوت، قال له: يا غلام، ما الذي أخرجك؟ قال: لمبارزتك. قال: لا، إني لا أحب قتلك، أنا ما بيقتلك. فقال داود: لكني أحب قتلك، إذا أنت ما تحب تقتلني أنا أحب أقتلك. فقال: يا غلام، ارجع وليأتي رجل آخر. قال: بل أنا سأبارزك. فنظر الناس وعارفين من سيغلب، لكن شجاعة الفتى وقوة إيمانه وثباته وجلده تبارز مع جالوت، وما هي إلا لحظات، فيأخذ الحجر ويأخذ المقلاع فيرميه من بعيد فيصيبه على جبهته فيخر على الأرض صريعا، وقتل جالوت. فلما قتل جالوت كبر أهل الإيمان، وانهزم جيش الكفر معنويا، وتقدم جيش الإيمان وهزموهم بإذن الله عز وجل. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك. بعدها صار داود مقربا عند بني إسرائيل، وأحبه كل بني إسرائيل، عرفوا بقصته وبخبره، كان سببا لنصرهم، فأعطاه الله الملك العظيم، وسخر له حتى الحديد يلين بيده، وصار ملكا عظيما. ثم أعطاه الله الحكمة، أي النبوة. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء،

أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه القصة وغيرها من قصص القرآن.